هي التي تخرج زكاتها لأنها مكلفة ومخاطبة بإخراجها، فهي التي تتولى إخراجها. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا خيرا. بهذا السؤال مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، مرحبا بكم وبأسئلتكم التي يمكن أن تصلنا على الهاتف 0534700 وذلك بواسطة الرسائل الجوال، وأيضا على الفاكس 0147575057. الرسائل البريدية على هذا العنوان: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة الرياض، صندوق بريد 60000. الرسائل البريدية على العنوان: المملكة العربية السعودية، الرسائل البريدية على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة الرياض، صندوق بريد 60059. وأيضا يمكنكم إرسال رسائل إلكترونية بالأسئلة وذلك على العنوان fatwa@alkhudair.com. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم.